عند كتابة الأعداد يهرب الكثير بكتابتها بأرقام حسابية. كم رجلا في الصورة؟ نلاحظ نقول 3 رجال أم 3 رجال أم ليس هناك فرق بينهما، وهذا هو عنوان درسنا اليوم، الأعداد المفردة من 1 إلى 10. العددان 1 و 2 يطابقان المعدود تأنيثا وتذكيرا. مثال: سلمت على رجل واحد. نجد أن كلمة رجل مذكر والعدد مذكر. وفي المثال الثاني: أكلت تفاحة واحدة. تفاحة مؤنث والعدد أيضا مؤنث، فهما متطابقان. العدد 2. نلاحظ في المثال: سلمت على رجلين 2 وحضر رجلان 2. نلاحظ العدد 2 مذكر ورجلين مذكر، وهنا العدد يأتي بعد المعدود وخاصة في العددين 1 و 2. اشترى محمد سماعتين 2. نلاحظ أن سماعتين مؤنث والعدد 2 مؤنث، وهو يطابق المعدود، والقاعدة تقول العددان 1 و 2 يطابقان المعدود تأنيثا وتذكيرا. في الأعداد من 3 إلى 10 يخالف العدد المعدود. نلاحظ في الصورة 4 سيارات و4 أقلام، والضابط معنا هنا هو العودة إلى مفرد المعدود. نلاحظ مفرد المعدود مفرد سيارات سيارة مؤنث، فالعدد يكون مذكرا، وأقلام مذكر فالعدد يكون مؤنثا. مثال: رسم خالد 3 مكعبات. نجد كلمة مكعبات مذكر في المفرد فيكون العدد مؤنث. شاهد خالد 5 فراشات، لأن الفراشات مفردها فراشة وهي مؤنث، فيكون العدد مذكرا. ونلاحظ في الصورة الجدول الذي أمامنا مجموعة من الأرقام كتبت بالحروف، وكذلك يأتي في الاختبار يطلب منك أو يأتي لك بقائمة من الأعداد الحسابية ويطلب منك أن تحولها إلى الحروف، الكتابة بالحروف. أتينا بهذا الجدول البسيط كي يوضح لنا الصورة. العدد 3 حسابيا إذا كتبناه بالحروف ننظر إلى المعدود، إذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا، والذي نرجع إليه هو المفرد، مفرد طالبات طالبة مؤنث، العدد مؤنث المعدود مؤنث فيكون العدد مذكرا. طلاب بنفس العدد، طلاب مذكر يكون العدد مؤنث. 8 ريالات و8 لوحات. أجد من يقول الآن كيف يكون 8 ريالات مع أنها جمع مؤنث سالم، والمثال الثاني 8 لوحات مع أن المعدود أيضا جمع مؤنث سالم. نقول إذا عدنا إلى مفرد الكلمتين سنجد كلمة ريالات يكون مفردها ريال مذكر، فإذا يكون العدد مؤنث، الضابط معنا هو المفرد. لوحات مفردها لوحة مؤنث فيكون العدد مذكر. 5 بساتين، بساتين مفردها بستان مذكر يكون العدد مؤنث. 7 معلمات، معلمات مفردها معلمة مؤنث يكون العدد مذكر. 6 مهندسين، مهندسين مفردها مهندس مذكر يكون العدد مؤنث. الخلاصة أن الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود، والضابط معنا يكون بالنظر إلى المفرد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.